ليكون للإنسان أن يكون في الحادث وذمتي الساعة 7 إلى 5. هل يقول هل يجوز للإنسان أن يقول في الحادث وذمتي فيحل بالذمة لكي يثبت أنه صادق يحلف بالذمة؟ لا يقول بالذمة ولا وذمتي، لا يحلف بالذمة ولا بالأمانة ولا بالنبي. من بعد هذا من هلها بغير الله فقد أشرك، ومن كان عارف يحلف بالله ولا يقول يصمت ولا يحلف إلا بالله، فلا يحلف بالأمانة ولا بأس فلان ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بالذمة، لا يقول بذمتي ولا وذمتي. بعض الناس عارف يقول في ذمة في ذمة لا محل في ذمة، يعني هذا شيء في ذمتي أنا مسؤول عنه.